أيها الأحباب، ذكرنا في الأسبوع الماضي أن الصلاة هي معراج المؤمن إلى ربه، وأنها تحرره من كل عبودية إلا من العبودية لله، تحرره من كل ذل إلا من الذل للخالق والرازق جل في علاه، وأن الله سبحانه وتعالى فرضها ليلة المعراج تعظيما لشأنها وتفخيما لأمرها، فهي أعظم الفرائض وأشرفها. ومما يدل على أهميتها أن الله عز وجل فرضها على الحر والعبد،

لا تجعل اللهم فينا شقيا ولا مطرودا ولا محروما. اللهم هب بجودك طالحنا لصالحنا ومقصرنا لعاملنا ومسيئنا لمحسننا، فإن لم يكن بيننا محسن فهبنا جميعا لسعة عفوك وجودك يا أكرم الأكرمين. اللهم أكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وأرضنا وارض عنا. اللهم ارض علينا وعلى آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا رضاء لا سخط بعده. اللهم إنا نسألك الرضا والعفو عما مضى. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك مما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. وما قضيت لنا من أمر فاجعل عاقبته خيرا ورشدا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، ولا تعاملنا بما فعل السفهاء منا. اللهم ارفع عنا من البلاء والوباء وسوء القضاء وتسلط الأعداء ما لا يرفعه أحد غيرك يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللحاضرين ولوالديهم ولمن أوصانا وأوصاهم ولمن صنع معنا معروفا ولكافة المسلمين أجمعين. اقض حوائجنا برحمتك يا أرحم الراحمين، وصل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. وأقم الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. استقيم استقيم على فطرة رسول الله، استوى على السيف وثابت على ثوب النبوة. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. وما نتنزل إلا بأمر ربك، له ما بين أيدينا وما بين ذلك، وما كان ربك نسيا. رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته، هل تعلم له سميا. سمع الله لمن حمده. الله الله أكبر.